قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع هدية، وهي ما يجعل في مقابل النفس المقتولة، أي ما يدفع في مقابل قتلها. وهذا كما هو معلوم يكون في قتل الخطأ، ويكون كذلك في قتل العمد إذا تنزل عن القصاص وانتقل إلى الدية. فإن الدية تكون في قتل الخطأ، وليس هناك إلا الدية وقتل الخطأ، وتكون أيضا في قتل العمد إذا تنازل أولياء الدم أو بعضهم عن الأخذ بالقصاص ورضوا بالدية، فإنها تؤخذ الدية في هذه الحالة. والبخاري رحمه الله كوب أو عنون الكتاب بكتاب الديات. ومن العلماء من يعنون فيقول كتاب القصاص، وهنا ذكر الديات، وذكر في أولها ما يتعلق بالقتل العمد. إنما ذكر كتاب الديات بدل كتاب القصاص لكونه أشمل، لأن الديات تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص، وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص. ومن العلماء من يترجم فيقول كتاب القصاص، ويجعل يغلب الأصل الذي هو القصاص في يعني في قتل العمد، لأن الانتقال إلى الدية إنما هو فرع عن التنازل عن القصاص. فالأصل في قتل النفس عمدا القصاص، وإذا تنازل عن القصاص رجع إلى الدية أو صير إلى الدية. فالبخاري رحمه الله بوب أو ترجم بقوله كتاب الديات لكونه أشمل وأعم، أي التعبير بالديات، لأن الديات تكون في الخطأ وليس هناك إلا الديات في الخطأ، وتكون أيضا في العمد إذا تنوزل عن القصاص، فإذا هي أعم وأشمل. ومن أجل ذلك اختار الترجمة فيها. ومن العلماء من يفرد القصاص على هدى والديات على هدى، ويترجم بكتاب القصاص ويترجم بكتاب الديات، فيجعل ما يتعلق بالقتل العمد وما ورد فيه وأحكامه على هدى، وما ورد في الديات على هدى. ومنهم من يقتصر على أحد الاثنين، منهم من يقتصر على أحد الاثنين، كما اقتصر البخاري هنا على التعبير بالديات. ثم إن البخاري رحمه الله قال: باب قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني وهذا يعني معناه انه في قتل العمد. يعني ان هذه ترجمة معقودة لقتل العمد. فيه او في الآية دليل على خطورة قتل النفس بغير حق. وان يعني هذا عقابه وان الله وانه قد ورد من الوعيد الشديد في حق قتل النفس عمدا بغير حق. يعني وعيد شديد جاء ذكره في هذه الآية الكريمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال نبيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكل هذه نصوص وكل هذه هذه الآية مشتملة على انواع هذا الوعيد الذي جاء في حق من قتل نفسا بغير حق متعمدا. ثم ان البخاري رحمه الله اورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق ان اورده مرارا فيما مضى. اورده هنا من اجل اشتماله على بيان خطورة القتل بغير حق. قال عبد الله بن مسعود أي الذنب أكبر عند الله؟ قال رجل أي الذنب؟ قال رجل أي الذنب أكبر عند الله؟ يعني أي الذنوب؟ أي الذنوب أكبر عند الله؟ قال أن تجعل لله أن تجعل أن تدعو لله أن تدعو لله ندا وهو خلق. بعض الروايات أن تجعل لله ندا وهو خلق. يعني أن تجعل له مثيلا. أن تجعل له نديدا يماثله ويشابهه ويصرف له شيء من العبادة. ومع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق فكيف من يكون خالق الرازق أن يشرك معه؟ الواجب والذي تقتضيه العقول والذي يناسب العقول السليمة تقتضيه العقول السليمة أن الخالق هو الذي يجب أن يفرج بالعبادة. كما أنه لا خالق إلا الله فذلك لا معبود بحق سواه. المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرج بالعبادة. لهذا قال أن تجعل أن تدعو لله ندا. يعني قوله قال أن تجعل أن تدعو لله ندا كافر. يعني هذا هو الشرك الإشراك بالله أن تجعل الله ندا. لكن قوله هو خلقك هذا فيه تنبيه إلى سفه من عبد مع الله غيره. مع أن الله تعالى هو الخالق وكان معرفة كون الإنسان يعرف أن الله تعالى خالقه والمتفرد بخلقه وإيجاده يعني معنى هذا يقتضي أن يكون هو وحده المعبود لا معبود بحق سواه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. أن من أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية لأن الإنسان يعترف لأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي الميت الذي بيده ملكوت كل شيء يلزمه. ولهذا يقول علماء توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية مستلزم بمعنى من أقر به هذا من أقر بهذا يلزمه هذا من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. ويقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. من أفرد الله بالعبادة وخص الله بالعبادة فهو معترف بأن الله هو الخالق الرازق لأنه ما أفرده بالعبادة ولا خص في العبادة إلا لأنه متفرد بالخلق والإيجاد. فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن بمعنى أن من وجد من توحيد الألوهية فقد وجد من توحيد الربوبية. لكن لا يلزم أن من وجد من توحيد الربوبية يوجد من توحيد الألوهية فإن الكفار لما بعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الألوهية، ولكنهم ما أقروا بتوحيد الألوهية، فجاءت الآيات الكثيرة فيها إلزامهم والاستدلال عليهم بتوحيد الربوبية، وأن عليهم أن يأتوا بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بهذا يلزمه أن يأتي بهذا. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، كلمة وهو خلقك هذه فيها تنبيه وبيان سفى من جعل لله ندا مع معرفته وعلمه بأن الله تعالى هو الخالق الرازق الحميد الذي يجب أن يكون كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الذنب هو أعظم الذنوب وأشدها على الإطلاق، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل يمكن أن يغفر، أما الشرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وتجاوز فلن يعذبه، أما الشرك فهو الذي كتب الله عز وجل وقدر وقضى بأنه لا يغفر، وليس لصاحبه إلا النار، وليس لصاحبه إلا الخلود في النار أبد الآباد، لا يخرج منها ولا يدخل الجنة أبدا بأي حال من الأحوال. أما ما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه وتجاوز عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه أدخله النار، ولكنه إذا عذبه أدخله النار فلا يستمر فيها ويبقى فيها بقاء الكفار، بل لابد وأن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار الذين لا يخرجون منها ولا سبيل لهم من الخروج منها، بل هم ماكثون فيها أبدا إلى غير النهاية والعياذ بالله. وقلت قل هم أي، يعني هم أي، أي الذنب أعظم بعد ذلك؟ هم أي، أي الذنب أعظم بعد ذلك؟ هم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب كتاب الزياد، وفي باب التحذير من القتل بغير حق، أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. هذا في بيان أن قتل النفوس بغير حق أعظم. ثم أيضا لكل إنسان يقتل ولده خشية أن يطعن فيه بالإضافة إلى قتل النفس عدم الرضا بقضاء الله، وكون الإنسان يظن بالله وأن الصيد، وكون يخشى الفقر والقلة على هذا الولد، ويخشى من الضيق في الرزق بسبب هذا الولد، والله عز وجل ذكر ذلك في آيتين، نهى عن ذلك في آيتين من كتاب الله في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الأولاد على رزق الآباء، لأن الفقر ما وقع وإنما هم قتل خشية شيء يقع، فذكر بأن أو ذكر بأن الله عز وجل هو الرازق لهم ولكم، فهو الرازق لكم ولهم، قدم الأبناء على آبائهم، نحن نرزقهم وإياكم، نرزق هؤلاء الأولاد اللي تقتلون خشية الله. وفي سورة الأنعام تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، يعني من أجل الفقر الحاصل والواقع، لما كان الفقر مخفيا ومتوقعا وقدم الأبناء قد يكون ذلك سببا في رزق الآباء، يعني قد يكون سبب وجود الأبناء سببا في رزق الآباء نحن نرزقهم وإياهم، لكن لما كان الفقر واقعا وحاصلا قدم الآباء على الأبناء بقوله نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، لأن الفقر واقع وحاصل وهم يقتلونهم من أجل الفقر الواقع الحاصل الذي هم فيه أن يتخلصوا منهم ويتخلصوا من رزقهم، فقال نحن نرزقكم وإياهم. وإذن فهذا الحديث يدل على خطورة قتل الأسود للحق، وأنه من أعظم الذنوب، وأنه قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم للشرك والخطورة، حيث قال ثم قال ثم أيهم قال أن تجعل أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، ثم قال ثم أيهم قال أن تزاني بحلول تجارك، يعني الزنا هو في حد ذاته خطير، من أكبر الفواحش وأعظم الفواحش الزنا، وإذا كان في حلية الجار فهو أشد خطورة وأعظم إثما وأعظم جرما، لأن الجار المطلوب أن يكون محسن لجاره وأن يدفع الأذى عن جاره وأن يوصل إليه بره ويمنع عنه شره، هذا هو الذي بنى عليه أن يفعله مع جاره، فإذا عكس القضية بأن منع منه خيره وأوصل إليه شره بل وأوصله في جريمة عظمى وجريمة كبيرة وهي الفاحشة لأن يجاني بحلية جاره الذي كان عليه حقا أن يدفع عنه وأن يذب عنه وأن يبعد الأذى عنه، يكون هو الذي يجلب الأذى إلى جاره وهو الذي يجلب الشر إلى جاره. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجار حقا عظيما كما سبق أن مر بنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حديث متفق عليه. قد مضى لنا هذا الحديث في صحيح البخاري ويدل على عظم حق الجار، إذا كان هذا حقه ثم بدلا ما يوصل الإنسان إليه الحق يوصل إليه الضر، بل يوصله في فاحشة وفي أمر خطير ألا وهو الزنا بحليلة الجار والعياذ بالله، وحليلة الجار يعني زوجته التي يعني يحل له وطئها والتي يحل له وقاعها في حليلة الجار، فهذا الذنب الخطير الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من أخطر الذنوب من أخطر المعاصي بعد الشرك وبعد قتل النفس، قال أنت زانية بحليلة جارك. ومقصود من إيراد الحديث هو الفقرة الثانية لأنها متعلقة بقتل النفس والدل على حرمته وعلى خطورته وأنه من أعظم الذنوب وأكبر الذنوب. قال فأنزل الله تصديقها، قال فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتاب الله والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا حرم الله له الحق ولا يزنون، هذه الثلاث اللي جاءت في هذه الآية على الترتيب هي الثلاث اللي جاءت في الحديث، والذين يدعون مع الله إلها آخر هذا هو أن تجعل لله ندا وقلقا، ولا يقتلون النفس إلا حرم الله إلا بالحق أن تقتل ولدا خشية أن يقع معه، ولا يزنون أن تزاني بحلية جارك. فذكرت يعني هذه الآية هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث جاء تصديقها في كتاب الله عز وجل، أنزل الله عز وجل هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها، يعني من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن التي مدحوا عليها وأثني عليهم بها أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهذا يدل على خطورة قتل النفس وإصابة وإزهاق النفوس وسفك الدماء وغير حق. لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني معناه أنه في سعة، ما لم يصب دما حراما فعند ذلك يحصل عنده الضيق، وهذا يدل على ضعف إيمان لمن قتل النفس بغير حق، فهو دليل على ضعف إيمانه. قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني في سعة، ما لم يصب دما حراما فإنه عند ذلك يقع في أمر خطير ويقع في أمر عظيم، ليس بالأمر هين. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز حيث قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه عقوبات لمن قتل النفس المعصومة أو النفس المحرمة قتلها بغير حق، فإن هذا الوعيد الشديد وهو من أعظم ما ورد من الوعيد في الكتاب العزيز في المعاصي والذنوب التي هي دون الشرك. قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر وهو موقوف عليه هنا لأن هذا من كلامه، ولكن إضافته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وهذا في معناه يدل على أنه مرفوع. ثم أيضا هذا من الأشياء التي لا حكم الرفع، لأن مثل الوعيد ومثل بيان الثواب المحدد المقدر هذا لا يقال من قبل الرأي فلا حكم الرفع، وهذا له حكم الرفع. وقد جاء في الطرق الأخرى أنه مرفوع لكن بلفظ آخر كل ذو متقدم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهنا يقول عبد الله بن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان فيها سفك الدم الحرام من غير حله، سفك الدم الحرام من غير حله، يعني معناه أن هذا فيه ورطة وفيه هلاك، يعني وفيه تعرض للعقوبة الشديدة، والعقوبة الشديدة عرفنا وصفها في كتاب الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. وهي من الورطات التي لا مخرج الإنسان منها، وذلك من خطورتها وشدتها وعظمها أن يسفك دما بغير حله. والمقصود بسفك الدم القتل، ليس المقصود بذلك كون الدم يراق، قد يكون القتل بالخمر بدون سفك دم، قد يكون القتل بالخمر يعني يخنقه ولا يظهر من الدم فيموت، فالمقصود هو القتل، القتل وليس المقصود يعني يكون الدم يخرج، المقصود هو القتل والإمادة. وأما كون يعني يكون القضية أنه يعني لابد أن يمسك دم، لا، وإنما هذا يكون الغالب في القتل يكون بهذه الطريقة عن طريق سفك الدم، وإلا فإن القتل يكون بدون، قد يكون بدون سفك الدم، يكون بالخنق أو غير ذلك، فيموت الإنسان دون أن يخرج منه دم، يموت الإنسان دون أن يسفك منه دم. ولكن ذكر سفك الدم ببيان الغالب في حصول القتل، وأنه يكون عن طريق سفك الدم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ما ورد حديث المسعود وفدال على خطورة قتل بغير حق، وذلك أنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يعني في الخصومات والحقوق التي بينهم الدماء، وهذا يدلنا على خطورتها. قد جاء بعض الأحاديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعمال الصلاة، وهنا ذكر القتل الدماء والجمع بينهما، أن هذا في حقوق الله وهذا في حقوق الأدميين، أن هذا أول بالنسبة لحقوق الله عز وجل هو الصلاة، هذا أول ما يحاسب عليه العبد بالنسبة لحقوق الله، والدماء أول ما يحاسب عليه العباد في حقوق الآدميين، في حقوق حقوقهم وبينهم، فإذا الأولية لا تنافي لا تعارض بين الأولية هنا والأولية هناك، لأن هذه أولية باعتبار حقوق الله، لأن تلك أولية باعتبار حقوق الله، وهذه أولية باعتبار حقوق الآدميين. فأول ما يقضى بين الناس بحقوقهم الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله التي بينه وبين الله هي الصلاة، الصلاة. وإذا الحديث يدلنا على خطورة قتل النفس بغير الحق، وأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأوليته في المحاسبة يدل على عظمه وعلى خطورته وعلى أن شأنه عظيم وأمره خطير. أبي وائل من هو؟ أبو وائل هو شطيح بن سلمة، هو من التابعين، يروي عن عبد الله بن مسعود، هو من كبار التابعين. قل هذا، قول الحافظ هذا السند يعني من الثلاثيات. نعم، نقول انه في حكم الثلاثيات. كيف؟ ايوه ليس من الثلاثيات، ولكن في حكم الثلاثيات. نعم. لانه يعني لان فيه تابعيان، لان فيه صحابي وتابع تابعي و تابعيان هم الاعمش وابو وائل. نعم. عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل. عبيد الله بن موسى شيخ البخاري، هذا من أتباع التابعين، يعني معناه أنه أدرك التابعين، والأعمش تابعي وهم صغار التابعين، وأبو وائل من كبار التابعين، فإذا يعني اثنان في طبقة، اثنان في طبقة، يعني في صحابي في طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة بعض التابعين، لأن الاثنين في مثابة طبقة واحدة، ولهذا قال ملحق بالثلاثيات. ليس هنا الثلاثيات بالفعل، لأن بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة ليس ثلاثة، لكن لما كان اثنان منهم بطبقة واحدة قال هو صار بمثابة صار ملتحقا بالثلاثيات وإن لم يكن من الثلاثيات. وقوله أدرك النبي، كيف أدرك أبو وائل؟ يعني كان حاضرا؟ أدرك زمنه ولم يرى، يعني هو رأى صار صحابيا. نعم. هذا مثل ما قلت المحضرمين. نعم. هو أدرك يعني وهل الإسلام، لكن هذا وهل هذا محضرم؟ أدرك الإسلام ولكنه ما رأى النبي الحسن. أدرك الإسلام ولكنه أدرك زمن الرسول ولكنه ما رأى، مثل الصنع بحيث اللي كان يعني بعد الصلاة من خطر أدرك الجهلية والإسلام، لهذا كان صغيرا في زمن الرسول ولم يرى. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدث أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه حليف بني زهرة حدث وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدث أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدث وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتل؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أورد البخاري رحمه الله حديث المقداد بن الأسود المقداد بن عمرو الكندي وهو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه سأل الحسن قال يا رسول الله إن لقيت رجل من المشركين فاقتتلنا قطع يدي فلاذ بشجرة فقال أسلمت أقتله؟ قال لا، قال إنه قطع يدي. قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله وهو بمنزلتك وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث أورده البخاري هنا من أجل تحريم قتل النفس، قتل المسلم، ولو كان ذلك في بداية الإسلام، ولو كان ذلك عند دخوله في الإسلام، لأن المقداد رضي الله عنه قال إن لقيت رجلا من الكفار هو كافر فالتقوا إياه في الصف فقطع يده، أي ذلك الكافر قطع يد المقداد ثم قال أسلمت، هل أقتله يعني بعد أن قطع يدي وبعد أن قال أسلمت؟ قال لا لا تقتله. قال إن قد قطع يدي؟ قال لا تقتله. ثم بيّن أنه معصوم الدم بعد دخوله في الإسلام، قال فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقول، قبل أن تقتله، يعني معناه أنت قبل أنت معصوم الدم، أنت معصوم الدم وهو بمنزلتك، بعد أن أسلم كان معصوم الدم فلا يجوز قتله لأنك أنت معصوم الدم لا تقتل، وهو لأنك مسلم وهو مسلم معصوم الدم فهو بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني الحالة التي كان يعني عليها قبل القتل هو بمنزلته، أنت معصوم الدم إذن هو معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني معناه أنت بمنزلته وأنت بمنزلته. نعم نعم، قبل أن يقول كلمته التي قال، وأنت بمنزلته. نعم، قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني في كونه يعني يأثم إذا فعل ذلك، وكونه يعني كونه قال فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني في أنك تكون حلال الدم، يعني عن طريق القصاص، يعني عن طريق القصاص، يعني كونه يعني يعني عن طريق الإذن، وكونه كونه هو يستحق القتل قبل أن يقولها، فأنت تستحق القتل يعني قصاصا بعد أن قتلته، لكونه قتلا بغير حق، وليس المقصود من ذلك أنه يكون كافرا، ومن العلماء من قال إن المقصود الكفر إذا كان باستحلال، إذا كان على سبيل الاستحلال للأمر المحرم، فإن هذا، لكن الأظهر منه أن المقصود منها بيان خطورة قتل النفس المعصومة، وأنه صار معصوم الدم كما كان القاتل معصوم الدم، وأن هو بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، بمعنى أنه يستحق أن يقتل كما أن الكافر يستحق أن يقتل، وإن كان هناك فرق بين القتلين، هذا قتل بقصاص وذاك قتل بكفر. قال وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتل فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. وهذا يوضح ما تقدم في حديث المقداد، وأن الإنسان قد يكون مع الكفار وهو يخفي إسلامه، فإذا تمكن من إظهاره أظهره، يتمكن من إظهاره أظهره، فهو يعني فيه وبمعنى حديث المقداد، وهو يوضحه من حيث أن الشخص قد يكون مع الكفار ويخفي إسلامه. ولهذا قال يعني إن كذلك إن كانوا مكة يخفون إسلامهم قبل الهجرة، قبل الهجرة يخفون إسلامهم خوفا من الأذى. ندخل في باب جديد. كلمة مؤمن في بعض النسخ ساقطة، إذا كان رجل مؤمن في بعض النسخ وفي بعضها لم تكن، يعني غير موجود مؤمن. نعم، أنا كل هي موجودة، لكن المقصود منها يعني أن من الناس من يكون مع الكفار وقد يعني يكون مسلما في إسلامه، مثل ما كان الصحابة قبل الهجرة يسلمون ويكون إسلامهم خوفا من الأذى، ومنهم من يظهر إسلامه ويصبر عليه ويصبر عليه. قال باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ورد أبو خير رحمه الله ذكرنا باب قول الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المقصود من ذلك الآية يعني اللي في أولها لذلك تجمع على بني إسرائيل أنهم قتلوا نفسا فلا تسأل فكأنما قتل الناس جميعا، يعني بيان خطورة قتل النفس بغير حق كأنه في غاية الخطورة، لأنه من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم بين البخاري رحمه الله أثر ابن عباس في بيان الإحياء، قال: من حرم قتلها بغير حق فكما أنما أحيا من حرم قتلها إلا بالحق فكأنما أحيا الناس جميعا، كأنما أحيا الناس جميعا. المقصود أن من قتل نفسا بغير حق فكأنه قتل الناس، ومن أحياها قال ابن عباس هنا حرم قتلها إلا بالحق كأنما أحيا الناس جميعا، وفسر بعدة تفسيرات منها أنه منع من قتلها، منع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني بالحيلولة دون قتل هذه النفس والإبقاء عليها حية، الإبقاء عليها حية، وفسر بغير ذلك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. جاء في بعض الروايات لأنه أول من سنة القتل، لا ما جاء في بعض الروايات لأنه أول من سنة القتل. ما قتلت نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، والذي قتل عصاه لأنه أول من سنة القتل. هذا يدلنا على أن من كان قدوة في الشر فإنه يناله من الإثم مثل أو شيء من آثام من تبعه وقلد وتابعه في ذلك. هذا جاء في الحديث: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به، من سنة في الإسلام سنة سيئة فله وزره وزر من عمل به. المقصود يعني الحديث الذي أشرت إليه أنه ليس مقصود أن الإنسان يأتي ببدعة ويقول هذه سنة. الحديث الذي معنا هو قوله: ما قتلت نفسا إلا كان على الأب الأول كفل من دمها، يعني لأنه موضع وصار قدوة يعني في هذا الباب وفي هذا الشر، فصار له نصيب من كل قتل، من كل نفس تقتل يكون له كفل من دمها، نصيب من دمها لأنه أول من سنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم صحيح من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا من دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال واقد بن عبد الله اخبرني عن ابيه انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر قوله لا ترجعوا بعد الكفار ان يضربوا بعضكم رقاب بعض المقصود منه يضربوا بعضكم رقاب بعض يعني في تحريف قتل النفوس بغير حق ان لا ترجعوا بعد الكفار ان يضربوا بعضكم رقاب بعض وهذا يدل على خطوره قتل النفوس بغير حق وان الواجب على كل مسلم ناصح بنفسه أن لا يصيب دما حراما كما تقدم في الحديث لا يزال مسلم ينصح كثيرا ما لم يصب دما حراما لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقد اختلف في تفسير قوله لا ترجعوا بعد كفارا وقيل ان المقصود به يعني ان يستحل ذلك وقيل ان المقصود به انهم يعملون عمل الكفار الذين يعني يستهينون بالقتل ولا يقيدون باحكام شرعيه لانهم لم يدخلوا في الدين ويتقيدوا باحكام فلا يبالون في نفوس وازهاقها وقتلها وقيل غير ذلك والمقصود منه هو التحذير من القتل وبيان خطورته وبيان خطورته وأن أمره خطير وأن أمره عظيم. قول الشعبة واقد بن عبد الله أخبرنا هذا فيه تقديم الاسم على الصيغة لأنه يأتي في بعض الأسانيد بدل ما يقول حدثنا واقد يقول واقد حدثنا ويقدم الاسم على صيغة التحليل وهذا يحصل أحيانا بعض الرواة ولكن الجادة الطريقة المسلوكة بكثرة هي تقديم الصيغة على الاسم ويقول حدثنا واحد هذا هو الأكثر في الاستعمال لكنه يأتي قليلا العكس لأن يقول واقد حدثنا واقد حدثنا فهو حدثنا واقد لكن يقدم الاسم على الصيغة قدم الاسم على الصيغة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي وبمعنى حديث ابن عمر حديث ابن عمر المتقدم وفيه أن جريرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع استنصت الناس يعني يطلب منهم أن ينصتوا بخطبته عليه الصلاة والسلام استنصتهم يعني معناه يطلب منهم أن ينصتوا لأن الجمع كثير والرسول طلب من جرير أن يستنصت الناس يعني يطلب منهم أن يصمتوا وأن ينصتوا وأن يقبلوا على سماع الخطبة وأن يتجهوا إلى سماعها فكان مما قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض ثم ذكر أو أشار إلى أنه رواه عن مسلم أيضا غير جرير أبو موسى أبو بكرة وابن عباس. أبو بكرة وابن عباس. قوله حدثنا غندر. غندر هذه كل لقب لمحمد بن كعب، وقد جاء في الإسناد الذي بعده باسمه محمد بن بشار هو بن دار، لقبه بن دار. شيوخ البخاري هو من صغار شيوخه، محمد بن بشار بن دار هو من صغار شيوخ البخاري، وقد مات قبله بسنتين، مات قبل البخاري بسنتين، والبخاري توفي سنة 256 وبن دار توفي 254 أو أنه 52 وبينه وبين 24، المهم أن بينهم سنتين أو أربعة، يعني تقدمه بالوفاة أو قبله بالوفاة، فهو من صغار شيوخه محمد بن بشار، ولقبه بن دار. وأما محمد بن جعفر شيخ شيخه فلقبه غندر، قد ذكره هنا بلقبه، وفي الحديث الذي بعد هذا أو الإسناد الذي بعد هذا ذكره باسمه محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر، مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالاسم. ومعرفة ألقاب المحدثين هذه مهمة، لأن الإنسان إذا عرف اللقب الاسم واللقب لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، وأما إذا كان لا يدري يظن غندر غير محمد بن جعفر، يظن هذا غير هذا، يظن أنهما شخصين، يظن الشخص الواحد شخصين لأنه لا يدري. أما إذا عرف أن هذا اسم وهذه كنية، وأنه مرة يذكر بالاسم ومرة يذكر بالكنية باللقب، فإنه لا يظن هذا الظن الخاطئ، وإنما يفهم بأن هذا هو هذا، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، مرة ينكر باسمه ومرة ينكر بلقبه. فهو هنا قال حدثنا غندر، وبعد ذلك أو الإسناد الذي بعده قال حدثنا محمد بن جعفر. وقول الشيخ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وأقوق الوالدين، أو قال اليمين يمين الغموس. شك شعبة. وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وأقوق الوالدين، أو قال وقتل النفس. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، هذا في ذكر الكبائر ومنها قتل النفس، وهذا هو محل الشاهد، ذكر الكبائر ومنها قتل النفس وأنه من الكبائر، ويدل على خطورة قتل النفس. والإسناد كل مثل الإسناد الأول محمد بن بشار، هو محمد نفس ذكر باسمه في الإسنادين، وأما شيخه فقد ذكر في الإسناد الأول بلقبه غندر، وفي الإسناد الثاني باسمه محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر هو هو. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. عن أنس بن مالك قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأقوق الوالدين. وذكر حديث أنس بن مالك من طريقين، الفقرة الأولى فيها الكبائر ثم سكت. يعني هو مثل الذي بعده إلا أن هذا فيه الكبائر وذا الذي بعده فيه أكبر الكبائر. الأول أو الطريق الأولى أو الإسناد الأول فيه الكبائر كذا وكذا يعني مثل الذي قبله الذي بعده، والثاني قد أكبر الكبائر كذا وكذا. فالفرق بين الإسنادين أو بين الطريقين المتن واحد، إلا أن الفرق بينهما أن الأول قال أكبر الكبائر كذا والثاني قال أكبر الكبائر كذا. والمقصود من إيراد الحديث قتل النفس، ذكر جملة من الكبائر ومنها قتل النفس، ويدل على خطورة قتل النفس بغير حق. قوله وحدثنا عمر، هذا من قول البخاري أو من شيخه؟ الإسناد الثاني هذا. وحدثنا عمر قال حدثنا شعبة إلى آخر الإسناد. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة، يعني ما في علامة تحويل ولا شيء. كيف قال وحدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس، يعني بعد أمر هذا من شيخه منه هو. لا ما شارع ولا في تحويل؟ لا لو في تحويل ما في إشكال. شعبة يعني بين يعني شيوخ شيوخ يعني الشيخ محمد بن جعفر. نعم محمد بن جعفر وعبد الصمد. ما ادري يعني ليه. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال يعني هل عمرو بن عمرو وعمرو بن علي؟ لا قال عمرو بس. عمرو بس؟ اي لعله حافظ اشار اليه قل لعل الحافظ اشار اليه واطلع. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنه إنما كان متعوذا. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ثم أورد هذا رحمه الله حديث حديث أسامة بن زيد أسامة بن حارثة نعم أسامة بن زيد بن حارثة في قصة ذهابه في الجيش الذي اتجه إلى جهينة والحرق الفرقة من جهينة وأنهم صبحوهم وهزموهم وأنه رجل من الأنصار لحق رجلا منهم ولما غشوه بالسيف غشوه حاطوا به وأدركوه قال لا إله إلا الله وكف عنه الأنصاري وأسامة بن زيد قتله طعنه بروحه حتى قتله فأخبر بذلك النبي فصلى فأنكر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله قتلته بعدما قال الله لا إله إلا الله فأجل يكرر ذلك قال حتى تمنيت أن أكون أسلمت ذلك اليوم يعني حتى يكفر أو حتى يعني يجب يعني الإسلام ويهدم ما كان قبله لأنه استعظم هذا الأمر الذي حصل منه والذي كرر أمره صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني معه حيث أنكر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث مثل ما تقدم عن مقداد بن أسود، إلا أن هذا وقع بالفعل، وهذا سأل عن شيء وقع، وأما ذاك فقد سأل عن شيء لم يقع، بينما هو إذا وقع ماذا يكون؟ لأنه قال أرأيت إن لقيت رجل من المشركين، أرأيت إن لقيت رجل من المشركين فقطع يدي، ثم قال أسلمت أقتله؟ قال لا. فحديث سامة وقع بالفعل القتل له، وأما حديث مقداد فقد كان سؤالا عن شيء لم يقع، قالوا فهذا فيه دليل على جواز السؤال عن الأسئلة التي لم تقع في بيان حكمها وبيان معرفة حكمها، وإن لم تقع ما دام هذا شيء مما هو معروف في العادة أن يقع فإنه يسأل عن أحكامه وإن لم يقع. ولهذا نجد أن كثيرا من مسائل الفقه يذكرون حكمها وإن لم يوجد لها وقوع. والشيء الذي يكره أو عابه بعض السلف هو المسائل النادرة والأشياء التي فيها التي قد التي لا تقع في العادة والتي فيها تكلف وفيها يعني تشدد وقيام بأشياء يعني لا ينبغي التشاغل بها ولا ينبغي الاشتغال بها، وإنما يشتغل بما يقع بما هو أهم. أما إذا كان شيء يقع في العادة ويقع كثيرا فيسأل عنه لا بأس به، أما الشيء الذي لا يقع الشيء الذي فيه تشدد وفيه تعنت هذا هو الذي ينهى عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بعض المسائل مثل الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله لما قالت إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله، رسول غضب من هذا السؤال، قال نعم لو قلت وجب نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم. المسائل التي فيها تعمد وفيها تشديد وفيها يعني مجاوزة للحدود هذه التي عابها السلف، وأما المسائل التي تقع في العادة الناس يحتاجون إليها هذه لا مانع منها. ومن ذلك هذا السؤال الذي سأله مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عشان لم يقع، أرأيت إن لقيت فحصل كذا فعمل كذا إلى آخره، يعني إنه ما وقع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنافحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك. ولا نعصي بالجنة يعني بايعناه بالجنة، يعني هذا يعني نقف على ولا نعصي ولا نعصي يعني هذا المبايع عليه، يعني من فعل كذا له الجنة، يعني من ترك هذه الأشياء فإن له الجنة. قال ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت الذي أورده مرارا سبق أن تقدم في كتاب الإيمان وسبق أن تقدم أيضا قريبا، والمقصود منه قتل النفس وهذه البيعة هي ليست بيعة العقبة، وهو من أهل بيعة العقبة، وهو من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وكان من الذين جاءوا نائبين عن الأنصار، النقباء من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. ولكن هذه البيعة بيعة متأخرة بعد نزول آية الممتحنة التي هي بيعة النساء، كان يبايعهن على مثل ما بايعهن يبايع الرجال عليه، فتلك بيعة متأخرة. المقصود منها أنه كان يبايعونه على أن يقتل نفسه بغير حق، هذا يدلنا على خطورة قتل النفس بغير حق، والحديث سبق أن تقدم في كتاب الإيمان وفي غيره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يتعلق بما ترجم له، هو حمل السلاح لقتاله لقتال المسلمين، أما إذا حمل السلاح للدفاع عنهم والقتال دونهم فهذا ليس داخل. قال من حمل علينا، إذا حمله لهم ليس عليهم، فهذا ليس داخل. إنما الدخول الذي المحذور محذر منه والممنوع منه والمتوعد فيه قوله ليس منا من حمل علينا السلاح، وهذا يدل على خطورة القتل، لأن حمل السلاح عليهم يعني لقتلهم، يعني إرادة قتلهم، ويدل على تحريم القتل حمل السلاح لقتل المسلمين، يعني القتل الذي بغير حق. أما إذا كان قتل بغير حق كدفع الصائل الذي يعتدي عليه وهو يدافع عن نفسه ولا يندفع إلا بالقتل، في ذلك قتل أهل البغي وما إلى ذلك مما يجوز فيه، فهذا ليس داخلا. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم أعوذ بخير رحمه الله حديث أحنف بن قيس حديث الأحنف بن قيس حديث أبي بكر يرويه الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر الصحابي فقال أين تذهب؟ قال أريد أن أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال قيل هذا قال القاتل فلا المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وجوده في النار. إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والمقصود منه بيان خطورة قتل النفوس بغير حق. ومن المعلوم أن الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا فيه الصحابة، منهم من رأى أن المصلحة في الدخول ونصرة علي، ومنهم من رأى أن المصلحة في نصرة معاوية وقتال مع معاوية، ومنهم من رأى أن عدم الدخول واعتزال الفريقين، وكلهم اجتهدوا، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وخطأهم مغفور جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا المقصود منه بيان يعني تحريم قتل النفوس بغير حق، وأن القاتل إذا قتل يعني غيره من المسلمين المسلم إلى قتل المسلم، فحصل من قتله الخطير، ومن كان هاما بقتله ومن كان حريصا على قتله فإنه يعاقب على هذا الحرص وعلى هذه الرغبة وعلى هذا الاجتهاد والمحاولة لقتله، إلا أنه ما تمكن من ذلك حيث سبقه صاحبه فقتله. وكل هذا يدل على خطورة قتل النفوس بغير حق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.